إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي مثل هذه الظروف لا شك أن المؤمنون ينظرون إلى ربهم وما فعل بهم وما نزل بهم، إذ ما نزل كما يعلمون تحت سمعه وبصره وتحت إرادته التي لا رد لها ومشيئته التي إذا شاءها كانت سبحانه وتعالى. ومن ثم ينظرون في حكمة أن يفعل بهم ذلك كما نظر الصحابة رضوان الله عليهم عندما قال لهم بعد غزوة أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. كان ذلك تعليق القرآن الكريم على هذا المعنى، والذي ينبغي أن ننظر إليه من هذه الوجهة التي نحن فيها اليوم، وهي مختصرة في هاتين الجملتين الكريمتين. أن الله تعالى إنما ينزل على المؤمنين ما ينزل بهم إنما ليسوقهم إليه مرة أخرى، ليعودوا إلى الله تعالى مرة أخرى، إذ لما فتح عليهم شيئا قليلا تنازعوا واختلفوا وتسارعوا إلى أسباب الخذلان وإلى أسباب رفع النعمة كما ذكر هو، حتى إذا فشلتم، هو قال ذلك سبحانه: وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. كل هذه الصفات قد تحققت بعد أن فتح الله تعالى على المؤمنين شيئا، فلما حصل ذلك قال: من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. وساهم بعد ذلك وطبب جراحهم ورفع أحزانهم إلى آخر الكلام. نرجع إلى الجملة التي نود أن نسوقها، وهي أنه يسوقهم سبحانه وتعالى بما ينزل عليهم ليعودوا إليه، فإن ساقه سبحانه وتعالى كان كفيلا بأن يعودوا وارتفع ذلك لأنهم عادوا، أو إن لم يعودوا العودة الكامل ما زال بهم حتى يعودوا، بمعنى أنه إن نزل بهم شيء هذا الشيء كافيا أن يعودوا به إلى الله ارتفع ما نزل بهم. إن لم يكن كافيا فرجعوا إلى نصف الطريق فقط، فما زال ما ينزل عليهم باقيا إلى أن يعودوا. أن الله تعالى قد ذكر ذلك للصحابة أيضا في أحد، حيث قال لهم لما قالوا أن هذا، قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وبغض النظر عن الحكم التي ينبغي أن يتعلمها المؤمنون أو أن يذكروها في مثل هذه المواقف، فإن ما لا يجوز لموافقنا الأحداث لمخالف لها أو معارض أو لما حدث من موافق من مؤيد من مشارك من معترض، كل ذلك يدخل تحت مسمى المؤمنين الذين لا يتجاوزهم، بل إن البلاء نزل عليهم جميعا. وأما دفع الصخرة التي تدفع، إنما تدفع بأعمال المؤمنين المجتمعين. لما أغلقت عليهم الصخرة في الغار وأراد الله لهم أن يخرجوا، فدعوا بأعمالهم الصالحة، عملوا أعمالا صالحة تفرج عنهم هذه الصخرة. ما انفرجت الصخرة إلا بأعمال الجميع، موافقين كانوا معترضين كانوا. ومن ثم لزم الجميع أن يعودوا لمثل هذا المعنى، إنما يسوقهم إليه ليعودوا، وإلا فإنما ينزل بقدر بعدهم عن بابه سبحانه وتعالى. فما أصابك من سيئة فمن نفسك، وإن الله تعالى إنما يفعل ذلك كما ذكرنا لتلك الحكم العظيمة الجليلة التي بيانها سبحانه وتعالى، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليتخذ منكم شهداء، ليمحص المؤمنين ويمحق الكافرين. هذا في أحد. أما ما نحن فيه فينبغي أن نعود التذكرة بما كنا من قبل. فتح الله تعالى على المؤمنين شيئا، فتح فرج عنهم شيئا في تلك السنتين الماضيتين، فلما فرج عنهم سبحانه وتعالى إنما فرج بأسباب حفظ بها دينه في تلك الأيام الصعبة، وحفظ بها المؤمنين في تلك الأيام. ثم أن فرج عنهم حتى خرجوا إلى أسباب أخرى لا تتعلق بنصر الله ولا بحفظه، انشغل كلهم بالتناحر والاختلاف والقطيع والغيبة، يعني اشتغلوا بأسباب الهزيمة، بأسباب رفع النعمة، كما بيّن تعالى في قوله أسباب النصر وأسباب الهزيمة في نفس المجال. قال في بدر: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله يحب الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وكان هذا هو الواقع، خرج الناس من الدين والدعوة والعمل الصالح والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتضرع إلى الله تعالى بتفريج الكربات، إلى السياسة والاختلاف وكذا وكذا والأحزاب والتناحر، إلى هذه المصائب التي لا شك وصلت بنا إلى ما وصلت بنا إليه اليوم. وكان التحذير قائما في الزمان السابق من ذلك. يشتغلوا جميعا بالأحزاب والسياسة ويتركوا الدعوة ومواقعها، ويتركوا تلك الأمور التي هي أسباب النصر من الله تعالى. وننبه: ولا حياة لمن تنادي، وإن أسباب النصر التي تكلم الله عليها، وأسباب الهزيمة، وأسباب رفع النعمة ونزول البلاء متحققة في الآيتين، آية سورة بدر وآية سورة أحد. في أحد ذكرهم بما وصاهم به في بدر: أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال لهم في أحد: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، ومنكم من يريد الدنيا وقد ظهر ذلك على حقيقته. انظر إلى هذه الأحوال، كل ذلك لا يهمنا اليوم، يهمنا أن النازل الآن إنما هو نزل ليسوق الناس إلى الله تعالى، ليعاودوا الوقوف بباب الله تعالى، ليراجعوا أنفسهم وليراجعوا مواقعهم ومواقفهم من الله تعالى، وليراجعوا أماكنهم من أسباب النصر التي بين الله، ومن أسباب رفع النعمة وزوالها ونزول النقمة والبلاء. ذلك ما ينبغي أن نعاوده سريعا، وبقدر المعاودة بقدر ما يرتفع من البلاء، بقدر المعاودة بقدر ما يرتفع من البلاء. وهو الذي ينبغي أن نفصل فيه، أن ننظر فيه وأن نتفكر فيه وأن نعتبر به. إن عدم الاعتبار يدل على عدم الاتعاظ، وإن عدم الموعظة والاتعاظ بها إنما هو سبيل مستمر إلى استكمال هذا البلاء وعدم رفعه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. مطالبون اليوم بأن يروا تلك الأسباب من أسباب الفشل وأسباب البلاء وأسباب الهزيمة التي نزلت. انظر إلى مواقع الدعوة التي فقدت، وإلى هذا الإسلام الذي نزعت مهابة أهله من قلوب الناس، إنما هو بأيديهم ليبين الله لهم، ليبين لهم هذا الذي وصلنا إليه من عدم اللامبالاة بأحد بالمسلمين، ولا بأنفسهم ولا بأرواحهم ولا بالتشهير بهم ولا بشيء في أعراضهم ولا في أنفسهم. ولا يقولن أحد إلا أن الأسباب من أنفسهم، كما قال تعالى للصحابة وفيهم النبي: قل هو من عند أنفسكم. والأمر الثاني الذي ينبغي أن ننظر إليه أيضا هو أن الله تعالى بين أن ما يصيبهم إنما يخففه برحمته، كما قال سبحانه وتعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، حتى يخفف عنهم الحزن ويرفع عنهم تلك الجراحات والآلام. لا، إنما ما نزل بهم إنما هو أخف مما يستحقون. لأن الله يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، مؤمنين ومسلمين إذا نزلت المصيبة، كما قال سبحانه وتعالى: لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، تأخذ من ظلموا والصالحين والطالحين. لذلك يرى المرء أيضا رحمة الله تعالى في ذلك ويعفو عن كثير، فيتخفف ألمه وحزنه وينظر في رحمة الله تعالى بهم، ليسارع من مدى هذه الرحمة أن يستكمل رحمة الله علينا، أن يسارع إلى استكمال أسباب تلك الرحمة التي أخذنا الله تعالى بها، لأنه لم يأخذنا بعدله ولم يأخذنا بذنوبنا، بل قد عفى عن كثير سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإذا كان الله تعالى إنما أفعل ذلك لمصلحة المؤمنين، لأن العودة إلى الله تعالى هي أمل المؤمنين في الدنيا، وهي نجاتهم في الآخرة أن يعودوا إليه سبحانه وتعالى ليحفظهم ولينصرهم وليرفع رايتهم وليثبت أقدامهم وليشرح صدورهم وليذهب عنهم الغيظ والنكد. لذلك إن أهم ما يهتم به المؤمنون اليوم كيف يعاودون ذلك، وهو ما نقول كيف يستعيدون ثقتهم في حكمة الله تعالى في ترتيب خلقه وفيما ينزل بهم، يستعيدون أن الله تعالى يستعيدون الثقة في حكمة الله. لقد طلب الناس في حكمة الله تعالى، وكيف يحدث وكيف وكيف، ولماذا يترك عباده ولماذا ولماذا؟ لا، يستعيدون ثقتهم في ربهم، يعلمون أن ما رفع عنهم أكثر مما نزل بهم، ويعلمون أن ما نزل بهم رحمة بهم ليعودوا إلى الله تعالى وألا يستكثروا شيئا بعد ذلك. أن تطيب قلوبهم وأن تنشرح بأقداره سبحانه وتعالى، إذ هي أحسن الأقدار، وأنه جل وعلا يفعل بهم ذلك على عينه وسمعه سبحانه وتعالى، مما يجعلهم يطمئنون إلى ربهم ويتوكلون عليه ويثقون في حكمته وعلمه المحيط، ويعودون إليه متضرعين تائبين يقولون: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أن يستعيدوا ثقتهم في ربهم هذه، وإذا ما استعادوا الثقة وبدأت شائر الإيمان مرة أخرى تحل على قلوبهم وتنزل السكينة عليهم وتطمئن هذه القلوب إلى وترضى بقضاء الله تعالى وتعاود السير إلى الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومن ثم لزم الرجوع مرة أخرى إلى إيمان يرفع حزن والهم والألم، لأنه عندما قال: ولا تهن ولا تحزن، هؤلاء المؤمنين كافة في كل مواقفهم، طالما كانوا مؤمنين لا يصل إليهم ذلك. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فإن الحزن والهم يتعارض مع كونهم مؤمنين، ومن ثم هو يواسيهم سبحانه وتعالى بأن يرفعوا إيمانهم ليرتفع عنهم الوهن والضعف والحزن والألم. إيمانهم يرفع ذلك عودهم إلى كتاب الله وإلى بيوت الله وإلى كثرة الصلاة وسرد الصيام وإلى توزيع هذه الختمات من القرآن على بعضهم، وإلى الوصاية والدعوة إلى الله الحكمة والموعظة الحسنة، وإلى الاهتمام بأمر المسلمين والقيام بمصالحهم، وأن يكونوا مثالا حسنا للمسلمين اليوم في تلك الصورة السيئة التي حلت بهم، وأن يبتعدوا جميعا عن عنف القول والفعل، ألا يلجأ أحد أبدا إلى شيء من ذلك مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال. يدعون الله تعالى أن يحقن دماء المصريين ودماء المسلمين، وأن يرفع البلاء والكرب، وأن ينزل الرحمة والسكينة، وأن يأخذ على أيدي أولئك المجرمين سبحانه وتعالى، أن يعودوا إلى الله جل وعلا، إلى قرآنهم وذكرهم، وكفاهم من شغلوا به فلم يوصلهم إلا إلى ما وصلنا إليه. وإنما ينشغل بذلك اليوم، إنما ينشغل به من رأى فيه مصلحة شرعية لا عموم المسلمين. من يجيد الاشتغال بالسياسة فليشتغل بها على حدود الشرع والدين، أما عموم المسلمين أن ينشغلوا بذلك وأن يقعوا في الغفلة وأن يقعوا في التنازع والاضطرار والفشل والبعد عن الله والتقصير في الدعوة إلى الله تعالى وإلى غير ذلك من مهمات الدين والدنيا. من ينشغل بالسياسة ليرى فيها نصرة لدين الله تعالى من باب من الأبواب فليشتغل بها إن كان لها أهلا، أما أن ينشغل المؤمنون كلهم بذلك ليكون ذلك عبئا على دينهم وصلاتهم ودعوتهم ورفع راية الدين، وقد كانت النتيجة كما ترون. مما ينبغي أن يعيه المؤمنون اليوم وأن يروا الطريق الموصل إلى الله وأسباب النصر الصحيحة. تراه لما فرج علينا بعد السنين الطويلة التي كنا فيها في العهد السابق، فرج علينا بالاشتغال بهذه الأمور. من قال ذلك؟ لا أستطيع أحد أن يقول ذلك. لذلك معاودة الإيمان هي معاودة الثقة في حكمة الله والاطمئنان إلى قضائه وقدره، وأن الواقع إنما هو بقدر الله لم يتزحزح عنه أحد، وإن الواقع وإن المقدر كائن، ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك، وإن يضروك لن يضروك إلا بما كتب الله. لذلك يعاود المؤمنون الطريق الصحيح إلى الله تعالى، طريق التعبد الذي خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا ليغفلوا عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. من يعاودوا ثقتهم في ربهم وحكمته ولا يضطربوا، وإن اضطربوا فإنما يضطربون بخوفهم من ذنوبهم ومعاصيهم التي نزلت عليهم ذلك. لما ذكر الله المؤمنين في الأحزاب وقال وزلزلوا زلزالا شديدا في هذه الأثناء، إنما قد تزلزلوا وقد نظروا إلى الله تعالى نظرة أن الله سيمحقهم بذنوبهم بمخالفاتهم، لذلك كانوا خائفين من ذلك لا متشككين في الله تعالى. عندما قال عنهم في هذه الآية وظننتم بالله الظنون، ظنوا بالله تعالى الظنون كل الظنون أن الله سيهلكهم في هذه الأيام بذنوبهم، لم يظنوا في الله نفسه شيئا يشكون به في إيمانهم، لا، وإنما كانوا مضطربين في أن الله جل وعلا يمكن أن يأخذهم بسبب ما هم عليه. حينئذ يعاود المؤمنون ثقتهم في حكمة الله تعالى وحسن تدبيره لهم. إنهم إن دبروا لأنفسهم ما يستطيعون أن يدبروا تدبير الله، وإن أحسن تدبير الله هو تدبير الله تعالى مهما كانت حالته ومهما كان وصفه. لذلك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والشرط هو الإيمان كما ذكرنا، وإن نقص الإيمان هو الدليل على ما نحن فيه من اضطراب، وعلى ما نحن فيه من حزن وألم، وعلى ما نحن فيه من شك في حكمة الله تعالى وقدرته. ليعاود المؤمنون ذلك كله، وليرفعوا عن كواهلهم ذلك كله، ولتستبشر نفوسهم بفضل الله تعالى وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وليعاودوا نشاطهم مع الله تعالى ورجوعهم إليه سبحانه وتعالى، وليأخذوا بأنفسهم وأولادهم ومعارفهم إلى الله الحكمة والموعظة الحسنة، وأن لا يقصروا في دعوة الله ولا في قرآنه ولا في ذكره ولا في قيامه ولا في صيامه ولا في صدقته ولا في الائتلاف فيما بينهم ولا في الرحمة والتواصل ولا في غير ذلك من أسباب النص، حتى يأذن الله تعالى بذلك الفرج وإن فرجه لقريب سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ألهم عبادك الرشد والصواب. اللهم ارفع البلاء والكرب. اللهم احكم دماء المصريين. اللهم احكم دماء المسلمين. اللهم وفق عبادك لما تحب وترضى. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى. اللهم اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عنا وعن بلدنا السوء والظلم يا رب العالمين. اللهم اصرف عن بلدنا ما يحاك به. اللهم اصرف عنه ما يحاك به يا رب العالمين. اللهم اصرف عن هذا البلد الآمن ما يحاك به. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فانتقم منه واجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره واجعله عبرة ونكالا. اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل جمعنا هذا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا امنا يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وانزل بأسك بالكافرين. اللهم انزل بهم بأسك رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا الهي رجاءنا. ولا تخيب فيك يا الهي رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم.